هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم سلام. أما بعد، فيا عباد الله، إن تقوى الله تعالى هي الزاد المراد يقينا، وبسببها يحفظنا الرب من النار ويقينا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المسلمون، مرتقًا صعب الرقيُّ، هو مرتقًا صعب الرقيُّ، وخلقٌ دلَّنا عليه ربُّنا ونبيُّه، هو طهارة القلب ونقيُّه، وجمال المرء وحُليُّه، فعله ليس ضعفًا، بل لا يستطيعه إلا عظيم الحزم وقويُّه. أجره في القرآن على الغني الكريم، هو ناصر المؤمن ووليه، وامتثله نبينا صلى الله عليه وسلم ذو الخلق الرفيع وزكيه. إنه يرعاكم الله. العفو، العفو، وما أدراك ما العفو؟ أيها المؤمنون، العفو عن الناس خلق جميل وتعامل نبيل، يدل على صفاء نفس وطهارة قلب ونقاء روح. العفو عبادة جليلة ومنزلة رفيعة ورتبة عالية. العفو ليس ضعفا، بل هو والله قوة، وليس ذلا، بل هو عزة واعتزاز. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حثه ربه على ذلك فقال له: خذ العفو، خذ العفو، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولما نزلت هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ فقال جبريل: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في العفو عمن ظلموه وآذوه. فكفار مكة آذوه بالكلام، فقالوا عن خير البرية وأزكى البشرية، قالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون وشاعر، وآذوه كذلك بالفعل، فكانوا يضعون سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. ولما مكن منهم في فتح مكة ما كان منه إلا أن عفى عنهم، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أيها الأحبة، وها هم أهل الطائف، لما دعاهم نبينا صلى الله عليه وسلم رموه بالحجارة وأدموه، فجاءه ملك الجبال فقال له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، وهما جبلان عظيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أي أخلاق وأي عفو عند هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الموحدون، إن أجر العفو ليس محصورا، بل في زيادة، وصاحبه ليس مخذولا ولا مدحورا. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. بل جعل الله عز وجل العفو صفة من صفات عباده المتقين والذين هم في الجنة داخلين، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وروي عن زين العابدين رضي الله عنه أن جارية له كانت تحمل الإبريق وتسكب الماء ليتوضأ، فوقع الإبريق على وجهه وشجه، فرفع رأسه إليها يلومها، فذكرته مباشرة بالله تعالى وقالت له: والكاظمين الغيظ. فقال لها: كظمت غيظي. ثم قالت: والعافين عن الناس. فقال لها: عفوت عنك. ثم قالت: والله يحب المحسنين. فقال لها: أنت حرة بوجه الله تعالى. معشر الأفاضل، لا يصل المرء إلى العفو حتى يطهر قلبه من الحقد والكراهية والحسد. وجاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وما أجمل قول الشاعر حينما قال: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. عباد الله، إن للعفو لذة لا يشعر بها إلا من استنشق عبيره وذاق حلاوته. وأصعب العفو هو العفو عمن ظلمك وأنت قادر على أخذ الحق منه. وأصعب العفو هو العفو عمن ظلمك وأنت قادر على أخذ الحق منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وتوالي امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين والأصحاب الغر الميامين والأزواج أمهات المؤمنين ومن تبعهم واقتفى أثرهم وانتهج منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وراقبوه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأعلم ناره وأذل الشرك ودمر دياره يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. اللهم